حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عم السوق عم اللعبة لما يفوق تقلب صعبة جاب كشو. طب والكعبة عندي مفاجأة ما بتخلص اي مكان رجلي تبوسو اتخم انك يجري بوسو خصم كوني اوعدكو تبوسو واللي انا هعطر فيها يتطس كارم السكك بتصدع لو اصغر شاب لتمدع هيجيب اتخن واحد في شارعكو يشكشك فيه ويقضع فلو احنا خلينا احسن بدل امي اللي بتتغرق مثالتي وبتسخره بني قدي بقوا بيضروا واختار جدا من الامراض الاخصاب شايله وغزه بلبوزه فوق للغزه لو هتنات احنا في غزه تبقى شهيد ومع الاموات ابطال في شارعنا تمانيه تليفون تيجي حملة في ثانية القلب فولاذ ولا حد في ازاز برصاص غرقنا الدنيا ساكنين مع اي نمايد عاملين عالخس بينا دايد مرازيلي مسحوبة والعين مقلوبة اهدى وهديها لو هاي دول حدي عينه بخمس بالسكي وهنتحمس روح الفرح احلى مدمس والمسا جاي من الشاعر فرد وخم تبقى جحيم دوشة وهجة بس التنظيم فرحة باسم ابنك يا زعيم بكيت فلوس مشمومة جت من قرش الحكومة ظالمين بعتين رجالة حلوين وفتحته في ألف خصومة هدلكم واما هتيجي هبانوا هبانوا كواحل تدريجي وهتتصور وهتتصيطوا من غير اعلان ترويجي خلقي مريض عايز غيابي فرصة سعيد ضي اصحابي الحجر بيجيبوا جابي وبيخلصوا كلها بتدير يا اصحاب كلاب النقلية شطب قفلنا الحنفية وللقايمة هنعمل تغيير ما تجيش تعمل متخدر ده تمانية شارعنا تحضر وده عمر الواعر هو زعيمنا بنخربها ويتصدر فارس شرس اشباله ترمز نصب التمثاله خلف اسدين كرم وكريم خمسة عليه وعلى عياله يا عشمان صاحب شيوعي كان شمبان وقت وقوعي مش هتشوف يا ابني دموعي مهما الدنيا دي زولتني زي الزاد مش بتهد حتة تقيل مش عالقد مع احترامي ما بحبش حد غير امي بس ابني جابتني سلطان ودي الصندورة عشق العشق يا غنورة أمورة ملكة لمامتها أم عيالي عسولة في الصورة يا مدمسة أبو الحنية والمهدعة والرجولية وكريم إنك زيك شبهك فارس وصل للعالمية سانتوس بيوزع ويهندس ويطلع فينيش إنما إيه شعر الغياب كان مهندس اسمع منه احفظ قال إيه مصطفى سعد شلخ عالميديا حط من الحتم اصحى فوق دي مهما عليه قالوا مهما المد كريم الواعر هو شرف بسعادته ابو لسه دارت بالحب بلغ كل البناني ان الهبه محجوز عشان الريس رد ابو ياسين الواعر كان جولي مكانه يلا تفكيركم غير تفكير انتوا لسانكم اللي شغال غندور الواعر ده كبرنا علمنا نعيش فيها ابطال ارفع لي على النت وتيك طفشنا الخصم بطفاش بمزاجه براحته المتشيك لمبات البس يكبر دحل القاتل ويدير والحلق والزمان الأسطورة ده أحمد عادل والعمدة بتاعنا تحت عمال لو جاي تطمش يا حبيبي ترمز بتحارب بالنار حمو حمدي وحمو اللي بالأسطورة سامح عبد الستار هنا ستنا في القلب تغز والغزة دي هتودي الموت جوه الحرب كرم والرز بالآلي هيضرب بسكوت صاحبي يا دنيا معانا تفوز ولا تهز قلوبنا الهز الطفشان وزميله حموز والاشباح يعني نور ومز جن وجنن كل البشر المشاكس رامي 15 سن عمر الوعد الدلوعة وكرم وزاد خش الموسوعة وهنختم بك يا تخلع أنفس أقصى من بقى مقطوع انفاسك سامك مدوعه.